لانها اتحطمت. نقول له انت خدت ايه ونسيت ايات، خدت ايه ونسيت ايه. احنا قلنا ان القران جاء معجزه ليواجه مجتمعات شتى من لدن رسول الله الى ان تقوم الساعه، يبقى لازم يبقى فيه ما يشبع العقول من لدن رسول الله الى ان تقوم الايه الساعه. لو ان عطاء القران صب مره واحده في عصر الرساله لجاءت القرون الثانيه وليس للقران عطاء. يقوم ربنا بيقول القران اي لك هو معجزه ومنهج احكام للكليات. الاحكام والكليات دي امور مفهومه كلها بالنسبه لعهد رسول الله وبالنسبه الى ان تقوم الايه واحد، لكن كونيات الحق ونواميس الحق في الوجود امور يعطي الله كل عصر على قدر اتساع فهمه. ولما نعرف قضيه ما يزيدش علينا حكم، لما نعرف قضيه الان في القران زاد علينا حكم ولا الاحكام هي هي؟ اذا فالاحكام واضحه كل الوضوح. ليه؟ لانها من يفعلها يثاب ومن لا يفعلها يعاقب. والناس اللي هتقوم عليهم الساعه زي الناس اللي عاصروا حضره النبي عليه الصلاه والسلام. اذا لازم تكون الاحكام ايه؟ اذا من ناحيه انه كتاب احكام فهو واضح وضوحا لا زياده فيه. فلم يفهم المعاصر لرسول الله حكما ويجي التاني يفهم حكم اخر، بل كلها سواء. طيب اما لك معجزه بقى، قال لك ده معجزه للجميع ولازم تنتصب المعجزه لكل جيل ولكل ايه. يوم يجي في ايه، في الاحكام ولا في الايات الكونيه بقى؟ يوم يجي في الايات الكونيه. ايه اللي لو ما عرفناهاش ما يجراش حاجه؟ بالله لو لم نعرف ان الارض تدور ما ننتفعش؟ احنا منتفعين سواء علمنا او لم نعلم. لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن ان تطيقه العقول. فاذا ما ارتقت العقول وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلميه في الكون، يوم القران يجي يعمل ايه؟ ان لم يؤيدها فلا يعارضها. فلما قامت الهلوله وقال وهو ربنا بيضرب يقول الذرة والذرة من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، اهو طلع حاجة اقل من الايه من الذرة. انت نظرت الى اية او اتنين ونسيت اية او اتنين، ازاي بقى؟ نقول له تنبه الى ان اللي فتته الذرة الى ايه، الكترونات وايه ويونات وموجب وسالب ومش عارف ايه فتت. قال لك ده انا حفتت المفتت برضه، في بحث تاني انهم يعملوا ايه؟ يفتت اللي تفتت. نقوم نقول له شوف بقى يا سيدي، الايه اللي احنا بصددها الان ان الله لا يظلم مثقال ذره، بس فارضت العقول التي تعرف الايه الذره الاصليه دي. خلاص كده اسمع بقى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك ما يغيب من مثقال ذرة في الأرض، هي الذرة هي بتاعتنا برضو، ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك، يبقى فيه ذرة وفيه إيه أصغر برضو ما خدتوش بالكوا قوي. طب ده أصغر دي أفعل تفضيل، ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير، يبقى فيه ذرة ولا وفيه صغير عن الذره وفيه اصغر من الصغير، يبقى كم مرحله؟ يبقى ان فتتوه فلنا رصيد في القران يقول بالصغر، وان فتتتم المفتت فلنا رصيد في القران باصغر، لان كل اصغر لا بد ان يسبقه ايه صغير.

على قد العناصر الغذائية اللي موجودة ايه اللي موجودة فيه. طب واللي عنده بقى هو اللي خالق الحكاية دي. فبيقول اذا كان خلق من خلقه، خلق من خلقه، وادك حتى للكافر ادلك 700، يبقى اللي خلق اللي ادى 700 يعمل ايه؟ تقوم تقول دي ملهاش حدود بقى، ملهاش حدود. ولذلك الإناثات التمثيلية في الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى البعيد الذي قد يقف فيه. يعني مثلا أن الإنسان منا مادة، هي الجسم ده البدن، وروح، لما الروح تسحب من البدن ماذا يصير؟ يبقى رمه ويتحلل إلى عوامله الأولية وتنتهي الحكاية. الله، إذن الروح هي السبب في إيه؟ في الحركة، في إن كل جهاز بيقوم بل في النمو. أيوة نعم. ولما انسحبت الله، إذن الروح هي اللي بتدير الجسم ده كله. فإذا طب الروح ما لونها؟ طيب سمعته، ما وسائل الإدراك هي معروفة هي. سمعته؟ لا. طيب شفته؟ لا. ذقته؟ لا. شمته؟ لا. لمسته؟ لا. طب ما أدركتها بإيه؟ نقول لك بقى، هو الجوهر اللي بيدخل في جسمك ويديله الحركة فتدير المسألة دي كلها، أنت لا تراه ولا تحس، فهو غيب بالنسبة لك. فإذا حدثت أن ربك غيب ما تتعجبش يا أخي. طب ما انت روحك اللي بين عينك ايه؟ انت ما انتش عارف كونها ايه. طب لها مكان ايه؟ طب هي فين؟ فنحتها ولا لا؟ الله، يبقى لما يقول لك ربنا ملوش مكان، ما فيش مكان اولى به من مكان، تصدق ولا ما تصدقش؟ ربنا لما يقول لك لا تدركه الابصار، قول له ايه وما يقعد، صحيح كلام صحيح. لان اذا كان مخلوق لله وهو الروح لم تدركه الابصار، تبقى انت عايز خلق من لا يدرك. يدرك ما بيجيش أبدا، ما بيجيش. ده من عظمته انه ما يدركش، من عظمته انه ما يدركش. ويؤتي من لدنه، من لدنه، شوف كلمة من لدنه، فيه فرق بين الاتيان بالناموس زي ما قلنا بالكادر والعطاء المباشر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول من لدنه دي، اخرق امنع الوسائط. سيدنا موسى لما راح علشان يقابل العبد الصالح، علمناه من لدنا، علمناه من لدنا، يعني مش بواسط ايه، مش بواسط حد خالص، بدليل اللي جاي يعلم وقف وياه وتعلم منه. يبقى كلمه من لدنا دي بتعدل ايه؟ بتعدل الحجم، بتعدل الوسائط، وتعدل الكوادر، وتعمل كل حاجه. وشوف بقى، من لدن ثم يحترم أصل عملك ويسميه أجر. يسميه إيه؟ لأنه هو أعطى من لدنه لمين؟ بعد ما اداله النصيب الكادري اداله إيه؟ إنما هو بالأصل عامل ولا لا؟ هو في الأصل عامل. من لدنه أجرا إيه؟ أجرا، وموصوف بأنه عظيم لأنه مناسب للمعطي. ثم يقول الحق